نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قرآن رحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، باب الموصى به. تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارب والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن في الضرع، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو في مدة معينة. بعد أن فرغ المصنف والشارح رحمه الله في بيان الوصية في ذكر الموصي وشروطه ومن هو الذي يجوز في حقه الوصية، ذكر الموصى له، من هو الذي يوصى له الوصية، هل القريب أو الفقير أو المسكين أو الغني أو الكافر أو المسلم. بعد أن بين هذه وذكر ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في حق الموصى له، انتقل إلى الموصى به، يعني الشيء الذي يوصي به الموصي. والموصي الرجل الذي يوصي بجزء من ماله بعد وفاته. فأي أنواع المال التي تجوز بها الوصية هو المعقود في هذا الفصل، في هذه الليلة نذكر منه طرفا إن شاء الله. يقول: باب الموصى به. هذا هو الركن الثالث من الوصية. فتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارب. يجوز أن يوصي الموصي إذا كان له عبد آبق، فقال: أوصيت بعبدي فلان الآبق أن يكون وصية من مالي، وينظر. فإن كان دون الثلث أو الثلث من المال أخذ وأعتق أو سلم لفلان. قال فلان عبدي، عطوه لفلان أو حرروه، هذا جائز. أورده وإن كان زائد عن الثلث فيعتمد على الورثة، إن أحبوا يجيزوه وإلا يعتق الجزء الذي يكون على قدر الثلث، لأن الوصية لا تجوز أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة. فإذا كان العبد آبق، قال آبق وشارد، الشارد في الحيوان والشارد في العبد، والآبق لا يكون إلا في العبيد فقط، ولا يسمى العبد آبق إلا إذا خرج عن سيده عنادا وكفرا بنعمة السيد. أما لو خرج عن قهر ومعاملة سيئة واضطهاد ما يسمى آبق. العبد قال له آبق إذا خرج فسقا وعنادا وخرج يعني كبرياء وطمع، هذا يقال له عبد آبق. فإذا وصى بعبده أوصى بالعبد، العبد خرج عن قدرته، هل تصح الوصية به؟ قال: نعم تصح الوصية به. الوصية تجوز بالمعجوز عن تسليمه بما لا يقدر على تسليمه، وبالمعدوم الذي لم يوجد، فهذا جائز. وكذلك لو كان له حيوان شرد، بعير ندى في صحراء أو في جبال، قال: أوصيت ببعير الموجود كذا في الصحراء كذا، وصية يكون من مالك، وهذا جائز. ثم بعد ذلك على الوصي يعني الموصى الذي تذهب إليه الوصية يسعى في تحصيله وتسليمه. نعم تقرأ والشارب من الدواء. أي تصح الوصية بما لا يقدر، تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالعابق في الرقيق والشارد من الدواء والطير في الهواء والحمل في البق واللبن في الضرع. هذه المسائل ما يجوز بيعها مع أنه يجوز الوصية بها، ما يصح أن تبيع العبد العابق ولا البعير الشارد ولا تبيع طير في الهواء، لا الطيور ثم خرجت من أقفاصها وطارت في الهواء ما يصح بيعها. ما العلة في عدم جواز بيع هذه؟ يعني معجوز عن تسليمها، لا يقدر على تسليمها، لكن الوصية تجوز، جاز أن يوصي بها، أما البيع فلا يجوز. فذكر في هذه المسائل أن ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه، لأنه في غرض، يعطيك دراهم، المشتري يعطي دراهم، يعطي القيمة لهذه الأشياء ثم لا يتسلمها، هذا ما يجوز شرعا، لكن في الوصية جاز به. والحمل في البطن كذلك، يقول أوصي بهذا المال للموجود في بطن فلانة إن كان ذكر ولا أنثى له هذا المال، ثم لا يدرى، يخرج الحمل ميت، يخرج مشوه، يخرج يولد ذكر أو أنثى، قال يجوز أن توصي للحمل في البطن. أو يكون بمعنى والحمل في البطن أن يوصي أن توصي بمالك لما هو موجود في بطن فلانة، جاز هذا الوجه، جاز هذا الوجه. واللبن في الضرع جاز أن تقول أنا أوصي بالشياه والأبقار والأغنام التي عندي حليبها يكون وصية من مالي، مع أن الحليب لا يدرى كم قدره ولا يدرى متى يأتي بالضرع، فهذه من الأشياء التي هي غير مقدور على تسليمها، لا يدرى هل يكون في حليب أو لا يوجد في حليب، فيقول هذه المساء. وذكر هذه الأصناف ليدل على أن الوصية تجوز بها. نعم. ولأنها إذا صحت بالمعدوم فهذا أولى، ولأنها أجريت مجرى الميراث وهذا يورث فيوصى به، لأنها أجريت مجرى الميراث فهذا ميراث فيوجى به. الميراث إذا مات الميت فتركته للورثة، والورثة كل من هو موجود أو في مقدر الموجود، فإذا كان حمل موجود في بطن زوجته وينتظر ما توزع التركة أو توزع التركة ويقدر الجنين أنه ذكر ويعطى حصة ذكر، فإذا خرج أنثى رجع الباقي على الورثة على خلافه. ويقول أن كل موجود مقدر ولو كان حمل فهو من الميراث، كذلك الوصية تعامل معاملة الميراث. نعم. وللوصي السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث، ولا فرق في الحمل بين أن يكون رقيقا أو حمل بهيمة مملوكة له، لأن الغرر لا يمنع الصحة فجرى مجرى إعتاق، لأن الغرر لا يمنع الصحة بخلاف البيع، الغرر يمنع البيع، الغرر الكثير يمنع البيع، الغرر الغرر بمعنى المجهول في العقد، إذا كان الجهالة يسيرة لا تضر، أما إذا كان الجهالة كثيرة لا فيه ضرار إما بالبائع ولا مشتري فلا يصح البيع، لكن الغرر في الوصايا جائز. نعم. فإن انفصل ميتا بطلا وإن خرج حيا وعلمنا وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده صحت، طيب قالوا الحمل لو وصى بحمل الجاري ولا بحمل الناقة إن خرج ميت بطلت الوصية وإن خرج حي صحة الوصية. يقول أنه يجوز أن يوصي بالحمل فينتظر، فإذا خرج ميت الوصية باطلة كأنه لا وصية، وإن خرج صحيحا فهو يتنفذ وصيته. نعم. وإن لم يكن كذلك فلا، لاحتمال حدوثه، ويعتبر إمكان الموصى به. فلو وصى بما تحمل أمته العقيم أو بألف قنطار من شجرة معينة من سنة معينة قال في الترغيب وغيره واختصاصه به، ولو وصى بمال غيره لم يصح. يقول هنا لا بد كذلك من شرطين، الشرط الأول أنه يعتبر إمكان الموصى به، يعني الموصى به لا بد أن يكون متمكن تحت يد الموصي. فلو وصى قال هذه النخلة ألف قنطار من نتاجها وصية، النخلة ما تخرج ألف قنطار، هذا غير متمكن، هذه الوصية باطلة. لا بد أن يوصي بشيء يمكن وجوده. ولذا مثل به، قال لو قال عنده جارية عقيم، قال بما تحمل هذه الجارية أوصي به أن يكون من ثلث مالي، الجارية عقيم ما تحمل، هذا غير متمكن الوجود فلا يصح. وكذلك أن يكون يوصي بشيء من اختصاصه، فلو وصى بمال غيره لا يصح، بطلت الوصية، لا بد أن يكون مختصا به، مختص بالموصي. نعم. وبالمعدوم، لأنه يجوز أن يملك بالسلم والمساقات، فجاز أن يملك بالوصية. يقول كذلك يجوز أن يوصي بالمعدوم، جازت الوصية بالمعجوز عن تسليمه، الطير في الهواء والجمل الشارد. قال كذلك تجوز الوصية بالمعدوم. اسمع عن المعدوم غير الموجود، لم يخلق بعد. يقول إذا جاز في السلم، السلم ما هو؟ السلم أن يأتي تاجر صاحب مصنع أو فلاح يحتاج إلى دراهم، فيعرض على التجار سلعته التي تصنع بعد 6 أشهر أو نتاج ثمرته بعد 6 أشهر، فيشتريها المشتري يدفع له النقد ثمنا كله نقدا وينتظر، فإذا حان الوقت سلمه البضاعة. فيقول ما الفائدة في أن المشتري يشتري بضاعة غائبة؟ يقول يشتريها بأرخص مما لو كانت موجودة، أن الفلاح بيعها بأنقص، لأن مصلحته بوجود الدراهم، ما عنده نقد فيبيعها بأنقص. والتاجر كذلك يحتمل هذه الفرصة أنه اشتراها بأقل مما لو كانت موجودة، فيدفع النقد، فيدفع الثمن كله نقدا. لو أجل شيء من الثمن لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأن السلعة غائبة وجزء من الثمن غائب، ولا صح بيع غائب بغائب، ما يجوز هذا، فلا بد أن يكون النقد حاضر. فإذا كان السلم الشيء المشترى معدوم، فمن باب أولى أن يوصي بالوصية المعدومة. يقول بما تحمل هذه الشجرة أوصي، بما تحمل هذه الأمة أوصي، بما تحمل هذه النياق وما حملت، أي شيء معدوم، قال هذا يجوز. فجاز أن يملك بالوصية كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا، أن يكون ذلك للموصى له على التعبيد، أو في مدة معينة كسنة دون ما عداها، معرفا أو منكرا. ولا يلزم الوارث السقط، لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف المشتري. قال هذا البستان شجره فقط، أوصي بالشجر لعائلة فلان أبدا طالما هم موجودين ونسلم، هم ينتفعون بما تحمل هذه الشجر، والورثة حسبوا ما في الشجر، فإذا هو يخرج من ثلث المال ما يزيد عن ثلث أجاز الوصية. قال فهم ينتفعون هذه، فإن وصى بها أبدا تبقى معهم حتى يموتون، وإن وصى بها شهرين أو سنتين أو 3 سنين قال لهم حملها ينتفعون بها مدة 10 سنوات، هذا يجوز، بعد السنوات ترجع إلى الورثة. قال يجوز أبدا وتجوز إلى مدة معينة. طيب ومن يسقي هذه الأشجار؟ قال هنا ولا يلزم الوارث السقي، لأن السقي من حق الموصى له، هو الذي يقوم بسقي هذه الأشجار. نعم. فإن حصل منه شيء فهو له، أي للموصى له بمقتضى الوصية، وإلا بطلت لأنها لم تصادف محلا كالوصية بثلثه ولم تخلف شيئا. فرع، تصح الوصية بإناء ذهب أو فضة. طيب تصح الوصية بإناء ذهب أو فضة. أوصي بالكؤوس الذهبية أن تكون لفلان، تصح ولا ما تصح؟ لما أورد هذه المسألة؟ لأنه لا يجوز استعمال الكؤوس والقدور والملاعق والسكاكين والأدوات التي يستعملها الإنسان للأكل والشرب إذا كانت مصنوعة من ذهب، من أكل فيها أو بها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ما يصح الإنسان استعمالها على الإطلاق. طيب صناعتها كذلك المسلم ما يصنعها، إن لا لا لا يجوز الأكل فيها ولا بها للمسلم الذكر والأنثى. الأنثى لها أن تستعمل الذهب كما شاءت لباسا وزينة فيما يعتاده النساء. لما قلنا فيما يعتاده النساء؟ لأنها لو لبست ذهبا لا يعتاده النساء أخذت فستان قميص كله ذهب، هذا ليس من عادة النساء كذلك، هذا نوع من كنز الذهب ما يصح استعماله، لكن لو أخذت أساورة غطت ذراعها كله جاز، لو أخذت أقراط فعمدت إلى أذنها فحلته كلها بالأقراط جائز، ولو أخذت عقود فملأت صدرها عقودا جائز، لكن أن تستعمل قبقاب أو حذاء من ذهب أو فستان من ذهب هذا لا يعتاده النساء فلا يجوز. أما الأكل في الآنية والشرب فيها إذا كانت من ذهب فهي محرمة على النساء والرجال. فصنع هذه الآلات كذلك لا يجوز صنعها، ما يصح صناعتها. أولا محرم استعماله على الذكور والإناث، والحكمة والله أعلم أن الذهب عملة ثمن قائم في أيدي الناس إلى أن تقوم الساعة، ما علمنا الذهب منذ أن خلق الله الكون وهذا النوع من المعدن إلا وهو أغلى الأثمان وأعلاها، وهو الثمن الذي يتعامل به الناس. حكمة لله عز وجل جعله فيه الثمنية وجعله من أغلاها، ثم جعل فيه الندرة. إذا قلنا فلان يعمل كراسي من ذهب والآخر أسرة من ذهب والآخر عطق من ذهب وأواني من ذهب، لاحتكرنا هذا المعدن عن الناس عن التعامل به ويشح في أيدي الناس ويقل. الأمر الثاني أن استعماله فيه احتكار وفيه إضرار بالتجار وغيرهم، فلا يجوز استعماله ولا يجوز اقتناؤه ولا يجوز عمله، صنعته ما تصح، واقتناؤه ما يصح تشترينا إلى الزينة حتى لو أدت زكاته ما يصح اقتناؤه ولا يصح الشرب فيه. ولو وصى بإناء من ذهب لفلان، أواني الذهب عطوها لفلان، تصح الوصية ولا ما تصح؟ يقول تصح الوصية. لما صحت بهذا؟ قال صحت لأن الموصى له بهذه الأشياء يجب عليه تفكيكها واستعمالها على غير تلك الهيئة، يذيب الذهب إذا كانت ملاعق يتخذها أساور للنسوة أو عملة يتعامل بها. فقال صحة الوصية لأن الموصى له أن يتصرف فيها حتى يغيرها عن طبيعتها التي عن وجهها الذي هي شكلت فيه. نعم. ومزوجة أي له أمة فيوصي بها لزوجها. عنده أمة يعني جارية زوجها، والذي تزوجها توفر فيه الشروط، لأن زواج الأمة جواز الجارية ما يصح إلا لإنسان ليس عنده مهر الحرة، ما عنده مهر، ويخشى على نفسه الزنا به شبق، ويخشى على نفسه الحرام، وهذه الجارية مؤمنة ليست بكافرة. فإذا كانت كذلك جاز له أن يتزوج أمة، لأنه إذا تزوج أمة واستولدها أولاده يكون عبيدا لسيد هذه الأمة، ما يكون أولاده. إذا لا يجوز الإنسان أن يتزوج جارية. فإذا تزوج جارية بهذه الضرورات ثم الرجل سيد الجارية أوصى، قال هذه الجارية تكون ملكا لزوجها، أوصى له بهذه الجارية، يصح ولا ما يصح؟ قال يصح، مع أن لما زوجها خرج البضع من ملكه، ما يصح لسيد الجارية أن يطأها لأنها خلاص معصومة بزوج، ولا يمكن تطبيقها إلا إذا باعها. فلما أوصى بها ملكها الزوج ولا ما ملكها؟ ملكها الزوج. فمجرد ما يملكها الزوج يبقى النكاح ولا ينفسخ؟ ينفسخ النكاح، ما تزوج جاريته إنما له يتسرى بها، انفسخ النكاح وله أن يطأ جاريته. نعم. وإن وصى له بمئة لا يملكها صح، إذ غايته أنها معدومة والوصية به صحيحة. قال أوصي بمئة دينار من مالي لفلان، فما عندي مئة دينار، هل تصح الوصية بشيء لا يملك ليس موجودا عنده؟ قال جاز. فإذا مات وليست عنده بطلت الوصية، فإذا وجد ووصى بها ثم امتلكها صحت وصيته. صح كما لك أن توصي، قال أنا أوصي بكذا سيارة تعطى للمجاهدين، ما عنده سيارات لكن عنده أموال، تؤمن هذه السيارات من أمواله، فيقول لو أوصى بشيء لا يوجد عنده فصح الوصية، فإذا وجدت قبل أن يموت صحت الوصية، وإن لم توجد بطلت الوصية. نعم. وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب المعلم، لأنه يباح اقتناؤه للصيد والماشية والحرث، وقيل وحفظ البيوت. وتصح بما فيه نفع مباح، ما قال مالية مباحة، المالية يعني شيء ذو مال ذو قيمة، والقيمة هذه إما أن تكون مباحة أو محرمة. الكلاب ليست ذات مال، ما يجوز بيعها ولا يدفع فيها أموال، لكن يجوز اقتناؤها إذا كان كلب صيد أو زرع أو ماشية، هذه الثلاث رخص صلى الله عليه وسلم أن يقتنى الكلب إذا كان كلب ماشية، الماشية الغنم ليحرسها عن الذئب وصغار السباع ويجمعها للراعي إذا انتشرت، وكلب الزرع لأنه يحفظ الزرع من العوادي وغيره، وكذلك كلب الصيد، لهذه الثلاث يجوز للإنسان أن يقتني كلبا. وأما واختلفوا في أن يقتني كلب لأجل حفظ البيوت، بعض الفقهاء أجازوه وبعضهم لم يجزه. البيوت، البيت كانت دور واسعة، كان لها فناء واسع، فيضعون الكلب للحراسة، بعض الفقهاء أجاز ذلك وأكثرهم لم يجيزوا ذلك. ولذا قال قيل: والإخوة الذين اعتادوا أن يربوا كلاب أو يعتنوا بكلاب، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. نقص من أجره كل يوم قيراط، هذه عقوبة، والقيراط مثل جبل أحد، جبل أحد جبل عظيم في شمال المدينة كبير، وينقص من أجره مثل ذاك الوزن والعظم من أجره. قد ما يعمل الإنسان ذلك الأجر، فإن لم يكن أجر فينظر في السنين القادمة. الإنسان يصلي وصوم ويذكر الله لأجل أن يزداد حسنات، ما يزداد إثم وينقص حسناته، لأن المرء لا يخلو من سيئات، إما خواطر قلب أو اعتداء باللسان أو اعتداء بإحدى الحواس الخمس، بالنظر والشم واللمس وغير ذلك والمشي، ولا يخلو الإنسان من ذنب. تشتري السلعة وأنت تضمر أنك تحرمها عن زوجتك الثانية، وتشتري السلعة وأنت تحاول أن تخفي عن البائع قيمة هذه السلعة الحقيقية، تشتري السلعة وأنت تعطي الثمن والثمن فيه دراهم مزيفة أو مقطعة أو لا تصلح للبيع والشراء، وأنت تشتري السلعة وتجد من يأتي راغبا فيها قبلك فتقاطعه وتشتريها. وكم من محرمات، وتستشرف الشيء وقلبك فيه وهو لا يجوز لك، وأنت تبيع السلعة وتتمنى أن غيرك لا يربح، وأنه لا يكون في السوق إلا سلعتك. تحمل قلبك إضرارا بالمسلمين وتتمنى لهم أن لا يجدوا الشيء إلا بغلاء. هذا الفقر والضغينة والغل والغش، كم من ذنب يتحمله صاحبه؟ قس على هذا كثير، ما تعامل به جارك، وما تعامل به زميلك، وما تعامل به رفيقك في الصنعة من غش وخداع وأذى وغير ذلك، كم فيها من آثام وكم فيها من وزر. فيقوم الإنسان يقتني كلب لأجل أن تحط عنه حسناته ويحمل أوزار الإنسان، ليس قادر على ذلك. عقوبة الله لا يستطيع أن يتحملها الإنسان، عقوبة الله شديدة وعذابه شديد، الإنسان يرجو رحمة ربه. فلا يصح اقتناء كلب إلا في هذه الثلاثة الأحوال. ووجدنا بعض الناس في غير هذا البلد يقتنون كلابا ويضعونها في الأحمشة ثم تهر على الناس وهم يمشون فتفزعهم. فزعك المسلم حرام وخطيئة، إذا روعته فذنبه عظيم. إذا جئت الإنسان وفاجأته فجأة وأنت تحمل سلاح وتريد تمازحه ثم تروع، ف إدخال الروع في قلبه إثم عظيم. تمشي بالسيارة فإذا رأيته حولت مقود السيارة عليه تمازحه فيرتاع من ذلك، تمازحه فتخفي حذاءه فيبحث عنها وهو مرتاع. فهذه المريعات التي تدخلها على قلب المسلم آثام وذنوب. فكيف تجعل كلب يهر على الناس إذا أقبلوا يخيفهم ويروعهم، وجارك إذا أقبل على جاره يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر هذا الحيوان؟ فكم من إثم تقتنيه ينقص من أجرك قيراط، وكم من إثم باقتنائك له فيما أدخلته فيه من الترويع على قلوب المسلمين. يجتنب الإخوة وإذا أرادوا اتقاء الله عز وجل وحفظ أموالهم لا تحفظ إلا بمراقبة الله عز وجل وإخراج الصدقات والبعد عن السيئات، فإن الله إذا حفظ شيئا لا يضيعه، وإذا ترك شيئا وخلاه لك لن تحميه لا السباع ولا الكلاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو